بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لمدرسة الإقراء، ومع كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس العاشر من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك عند بداية سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام السيوطي رحمه الله عز وجل، أنه قال في كتابه القيم النافع الإكليل في استنباط التنزيل، قال رحمه الله عز وجل: سورة الإسراء. قال وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى قوله لنريه من آياتنا، صريح في أنه أسري بجسده يقظة. وقوله تعالى: إنه كان عابدا شكورا. أخرجه الطبراني عن سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عابدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله، ففي الآية استحباب ذلك. قال وقوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، الآية أصل في علم المواقيت والهيئة والتاريخ، وفي الآية لف ونشر غير مرتب. قال وقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أخرج أبو داود في كتاب القدر عن مجاهد في الآية قال: ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. اللهم اجعلنا وإياكم من السعداء. قال وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. استدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة ولا حكم للعقل على أن أطفال المشركين ومن لم تبلغوا الدعوة لا يدخلون النار. قال وقوله تعالى: من أراد الآخرة. الآية فيه وجوب الإخلاص والنية في العبادات. أخرج ابن أبي حاتم عن عون بن عبد الله قال: ثلاث لا يصلح العمل إلا بهن. قال الله تعالى: من أراد الآخرة وسعى لها سعيه هو مؤمن. فإرادة الآخرة النية، والسعي لها والصواب هو العمل من العمل. وقال وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، تضمنت المبالغة في إكرام الوالدين وبرهما، وأشار بالنهي عن ذكر أف إلى تحريم ما فوقه بطريق الأولى، وفيها النهي عن نهرهما والأمر بالقول الكريم لهما. وفسره الحسن بأن لا يدعوهما باسمهما. أخرجه ابن أبي حاتم بخفض الجناح لهما والدعاء لهما بالرحمة. واستدل بالآية: من لم يجز تحليف الوالد إذا خاصمه ولده، ولا حبسه في دينه ولا قتله به ولا حده بقذفه. وقوله تعالى: ربكم أعلم. الآية أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: ربكم أعلم وبما في نفوسكم. قال: تكون البادرة من الولد إلى الوالد. فقال الله تعالى: إن تكونوا صالحين، يعني أن تكون النية صادقة ببر الوالد، فإنه غفور لتلك البادرة. قال قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. الآية فيها الأمر بصلة الأرحام وإكرام المساكين والغرباء، والنهي عن التبذير. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وهو انفاق المال في غير حقه. أخرجه ابن أبي حاتم، أخرج مثله عن مجاهد وغيره. واستدل به من قال: إن صرف المال في وجوه الخير ليس تبذيرا. وقال السدي هو إعطاء المال كله. نخلص يا بدير، مش عاوزين نمسك بعض عشان نمسك. وقال السدي وأعطى المال كله. فاستدل به من قال: إنه تبذير، ومن منع الصدقة بكل ماله. قال وقوله تعالى: وإما تعرضن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال وقوله تعالى: وإما تعرضن عنهم. الآية فيه الأمر بالقول اللين عند عدم وجود ما يعطي منه. وفسر ابن زيد بالدعاء، والحسن وابن عباس بالعدة. أخرج ذلك ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: ولا تجعل يدك. الآية فيه النهي عن الإقتار والإسراف معا، ولكن حال وسطى، وفي الآية لف ونشر مرتب. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم، فيه النهي عن قتل الأولاد مخافة الفقر والزنا والقتل إلا بالحق، وقربان مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وهو ما في سورة الأنعام، والأمر بالوفاء بالعهد وعدم الخيانة في الكيل والوزن، وحفظ السمع والبصر عن سماع ونظر ما لا يحل، والفؤاد، والنهي عن اتباع ما لا سيعلمه الإنسان، والقول بغير علم، وعن المزح ومشي الخيلاء. واستدل بقوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا، على أن المرأة مدخلا في القصاص إذ على أن للمرأة مدخلا في القصاص إذ المراد بالولي الوارث. واستدل به إسماعيل القاضي على أنها لا تدخل فيه، قال: لأن لفظه مذكر. وبقوله: فلا يسرف في القتل، على أنه لا يتجاوز الحد المشروع له، فلا يقتل غير قاتله، ولا يمثل به حيث لم يمثل، ولا يقتله بأسوأ مما قتل، حتى لو قتل بالتغريق في ماء عذب لم يغرقه في ملح. واستدل بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، نفاية القياس. قال قوله تعالى: وكل عبادي يقول التي أحسن، فيه الأمر بحسن العشرة بين المؤمنين وخفض الجناح ولين الجانب. قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، استدل به من قال: إن الإسراء كان مناما، لأن الرؤيا للنوم والرؤية لليقظة. ورد بقوله: إلا فتنة للناس، ورؤيا المنام لا يفتتن بها أحد ولا يكذب. قال وقوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال ابن عباس: صوت كل داع إلى معصية الله، وكل مجاهد صوت الغناء، وقال مجاهد صوت الغناء والمزامير. وقال الحسن الدف، أخرجه ابن أبي حاتم، قال: تعالى ربكم الذي يزجي لكم الآية صريح في إباحة ركوب البحر للتجارة. وقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، استدل به الشافعي على عدم نجاسة الآدمي بالموت، واستدل به على تفضيل البشر على الملك. قال وقوله تعالى: ويوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال ابن عمر: دلوك الشمس زوالها. أخرجه في الموطأ، وروى أيضا عن ابن عباس وأبي بردة وأبي هريرة وخلق من التابعين. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: دلوكها غروبها، والأول أولى، والأول أولى، فتكون الإشارة بدلوك الشمس إلى الظهر والعصر، وبغسق الليل إلى المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح. وهذه إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمس. واستدل بقوله: وقرآن الفجر، على أن القرآن ركن في الصلاة، على أن القراءة ركن في الصلاة. تفضلوا الشيخ يا جماعة. قال وقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة، فيه الأمر بالتهجد، وهو التنفل بعد نوم، وأنه واجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: يعني بالنافلة أنها خاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة أمر بقيام الليل، وكتب أمر بكتاب الليل بقيام الليل وكتب عليه. قال قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسر في حديث الصحيحين بالشفاعة العظمى في فصل القضاء. وقوله تعالى: قل جاء الحق، الآية في استحباب هذا القول عند إزالة المنكر. وقوله تعالى: يسألونك عن الروح، تمسك به من قال إن الروح لا يعلم أمسك عن الخوض فيه. وقوله تعالى: ولن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، الآية فيه إشارة إلى رفع القرآن. أخرج ابن أبي حاتم عن مسعود قال: إن القرآن سيرفع قيل: كيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف؟ قال: يسري عليه في ليلة واحدة، فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت فتصبحون وليس فيكم منه شيء. ثم قرأ هذه الآية، أعاذنا الله وإياكم من هذه اللحظات. قال وأخرج عن ابن القاسم بن عبد الرحمن عن جدي قال: يسري على القرآن في جوف الليل جبريل فيذهب به، ثم قرأ هذه الآية. وقوله تعالى ويقولون سبحان ربنا، الآية استدل به الشافعية على استحباب هذا الذكر في سجود التلاوة. وقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، روى الشيخان من حديث ابن عباس أنها نزلت في القراءة في الصلاة، فيستحب التوسط فيها في الجهرية بين المبالغة في رفع الصوت والإصرار. وعند ابن جرير عن ابن عباس لا تجهر بصلاتك أي لا تعلن بقراءة القرآن إعلانا شديدا، ولا تخافت بها أي لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك، وابتغي بين ذلك سبيلا أي طريقا وسطا. وأخرج البخاري عن عائشة أم من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نزلت فيها الدعاء. زاد ابن جرير في روايته في التشهد. وأخرج عن عطاء قال يقوم قوم يقول قوم إنها نزلت في الصلاة، وقوم إنها نزلت في الدعاء. وأخرج من طريق علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مجمعين لا تجهر بصلاتك أي لا تصلي مراءة للناس، ولا تخافت بها أي لا تتركها مخافة منهم. وقال ابن جرير لولا أن لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك نهارا، ولا تخافت بها أي ليلا، وكان ذلك وجها لا يبعد عن الصح من الصحة. انتهى. قلت قد ورد ذلك مسندا ولله الحمد. فخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تجهر بصلاتك أي قال لا تجعلها كلها جهرا، ولا تخافت بها لا تجعلها كلها سرا، وهذا عين ما لمحه ابن جرير. انتهى تفسير أو المعاني أو الاستنباط التي ورد في سورة الإسراء سورة الكهف. قال وقوله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا الآية. قال ابن الفرس تعلقت الصوفية بهذه الألفاظ في القيام والقول، وهذا تعلق ضعيف لا تثبت به حجة. وقوله تعالى وإذ اعتزلتموهم في مشروعية العزلة والفرار من من الظلمة وسكون الغيران والجبال جمع غار يعني عند فساد الزمان. وقوله تعالى فابعث أحدكم باريككم الآية، هذا أصل في الوكالة والنيابة. قال ابن العربي وهي أقوى آية في ذلك. قال الكي وفيه دليل على جواز خلط دراهم الجماعة والشراء والأكل من الطعام الذي بينهم بالسوية وإن تفاوتوا في الأكل. قال تعالى سيقولون ثلاثة الآية، وصف الأولين بالرجم بالغيب دون الثالث يدل على أنها مرضي وصحيح. قوله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. قال مجاهد إلا بما أظهرنا لك. وقال السدي إلا بما أوحي لك، ففيه تحريم الجدال بغير علم وبلا حجة ظاهرة. قال وقوله تعالى ولا تقولن لشيء الآية في استحباب تقديم المشيئة في كل شيء. واستدل الشافعي وغيره بالآية على أن الاستثناء في الأيمان والطلاق والعتق معتبر. واستدل ابن عباس بقوله واذكر ربك إذا نسيت على جواز انفصال الاستثناء. أخرجه الحاكم وغيره، لكن أخرج الطبراني عنه أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى أبصر به وأسمع استدل بالتعجب فيه على جواز إطلاق صيغة التعجب في صفة الله كقولك ما أعظم الله وما أجله. قال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في استحباب هذا الذكر عند رؤية ما يعجب. قال ابن العربي واستدل به مالك رحمه الله على استحباب به لكل من دخل منزله. قلت أخرج ابن أبي حاتم عن المطرف قال كان مالك رحمه الله إذا دخل بيته قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلت له لما تقول هذا؟ قال ألا تسمع الله يقول؟ وتلا الآية وأخرج عن الزهري مثله. قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك، فسرت في الحديث بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج أحمد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، كلمة اللي معاه الكتاب يصحح كلمة أبي حديث أبو سعيد. وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن، استدل به الجمهور على أنه لم يكن من الملائكة. وقوله تعالى ما أشهدتهم الآية، قال ابن الفرس فيه الرد على الكهان والمنجمين وغيرهم ممن يخوض في هذه الأشياء. وقوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه الآية، فيها أنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الرقيق والخادم في السفر واستحباب الرحلة في طلب العلم واستزادة العالم من العلم واتخاذ الزاد للسفر وأنه لا ينافي التوكل ونسبة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة للشيطان مجازا وتأدبا عن نسبته إلى الله تعالى وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه، ولو كان دونه في المرتبة واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه ما لم يحتمله طبعه. وتقديم المشيئة في الأمر اشتراط المتبوع على التابع، وأنه يلزم الوفاء بالشرط، وأن النسيان غير مأخوذ به، وأن الثلاث اعتبارا في التكرار ونحوه، وأنه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة، وأن صنع الجميل وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام، وجواز أخذ الأجر على الأعمال، وأن المسكين لا يخرج عن المسكنة بكونه له سفينة أو آلة تكسب أو شيء لا يكفيه، وأن الغضب حرام، وأنه يجوز إتلاف مال الغير وتعيبيه لوقاية باقية كمال المودع واليتيم، وإذا تعارض المفسدتان ارتكب الأخف، وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه، وأنه يجب عمارة دوره وتحريم إهماله إلى أن تخرب، وأنه يجوز دفن المال في الأرض. وهذه القصة أصل في علم الحقيقة، وأن المشرع لا ينكر ما جرى على مقتضاها، واستدل بقوله وما فعلته عن أمر من قال بنبوة الخضر لأنه يقتضي أنه أوحي إليه، ومن قال أنه ولي أجاب بأنه وحي إلهام واستدل به على حجة الإلهام. قال وقوله تعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، أخرج ابن أبي حاتم عن حبيب الأوصابي قال كان فسادهم أنهم يأكلون الناس. قوله تعالى فهل نجعل لك خرجا، الآية. قال ابن عربي في جواز الخراج والأجر على العمال، وأن على المالك القيام بمصالح الخلق وسد الفرج وإصلاح الثغور ولو بأن يأخذ من أموالهم إذا احتاج. قوله تعالى فإذا جاء وعد ربي، الآيات في خروج يأجوج ومأجوج قرب الساعة. قوله تعالى فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، استدل به من قال لا توزن أعمال الكفار وإنما توزن أعمال المؤمنين. وقوله تعالى ولا يشرك بربي أحد بعبادة ربي أحد، فسره بالرياء. تمت سورة الكهف، والحمد لله رب العالمين. سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا، في استحباب الإسرار بالدعاء، صحيح الهمزة بالإسراء. قوله تعالى قال ربي إني وهن العظم مني، الآية في استحباب الخضوع على في الدعاء وإظهار الذل والمسكنة والضعف. وقوله تعالى لم أكن بدعائك ربي شقيا، في التوسل إلى الله بنعمه وعوائده الجميلة. قال وقوله تعالى يرثني، استدل به من قال إن الأنبياء يورثون. ورد بأن المراد إرث العلم والنبوة، والأنبياء أعظم من أن يهتموا بإرث المال، ويدل له قوله ويرث من آل يعقوب. قال وقوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، استدل به أهل السنة على أن المعدوم لا يسمى شيئا. وقوله تعالى فأوحى إليهم، قال ابن عباس الصديق كتب لهم، أخرجه ابن أبي حاتم، فاستدل به من قال أن عالم الكتابة خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. قال وقوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، عليكم السلام ورحمة. في رد لمن قال إن النبوة لم تحصل لأحد إلا بعد الأربعين. وقوله تعالى فأرسلنا إليهم روحنا، الآية، استدل به من قال بنبوة مريم عليه السلام. وقوله تعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا، قد يستدل به على جواز تمني الموت. وقوله تعالى هز إليك بجذع النخلة، في الآية فيها أمر بالسبب في الرزق وتكلف الكسب، وفيها أصل لما يقوله الأطباء إن الرطب ينفع النفساء. وقد أخرج أبو يعلى وغيره من حديث علي مرفوعا أطعموا نساءكم الولد الرطب. قال وقوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، قال سعيد بن جبير صمتا، أخرج ابن أبي حاتم ومنسوخ في شرعنا. قوله تعالى فلما كلم اليوم أنسي إلى قوله فأشارت إليه، في دليل على أن الحالف لا يتكلم أو لا يكلم فلانا لا يحنث بالإشارة. وقوله تعالى ما كان أبوك امرأ سوء، إن الآية في معنى قولهم في المثل من أشبه أباه فما ظلم. وقوله تعالى قال سلام عليك، استدل به من أجاز ابتداء الكفر بالسلام. وقوله تعالى استدل إذ تتلى عليه ما آيات الرحمن، في استحباب السجود والبكاء عند تلاوة القرآن، واستدل به الرازي على وجود سجود التلاوة، قال الكهف وهو بعيد. قوله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، استدل به على أن الأزمنة ثلاث، مستقبل وماض وحال، خلافا لمن نفى الحال. وقوله تعالى هل تعلمون سمية، خرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس في هذه الآية، قال ليس أحد يسمى الرحمن غيره سبحانه وتعالى. قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال الجمهور على أن المراد بالورود الدخول، وأن الخطاب بها للعالم مؤمنهم وكافرهم. أخرج أحمد بن عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضهم لا يدخل المؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا، ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فذكرت له ذلك، فقال: صمتا إن لم أكن سمعت صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. وخرج عبد الرزاق عن ابن عباس انه قال: الورود الدخول. فقال نافع بن الازرق: لا. فتال ابن عباس: انكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. ورودا ام لا؟ وقال: يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار، بئس الورد المورود. اورد هذا هو ام لا؟ واخرج ابن ابي حاتم عن ابن مسعود قال: يرد الناس جميعا ورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط باعمالهم. وأخرج ابن جرير من وجه آخر عنه في قوله: من منكم إلا واردها هو الممر. قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق الخاطف. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. الحديث أخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله: من منكم إلا واردها، قال: هو الممر علي. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرها، وورود المشركين أن يدخلوها. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزالون والزالات كثير يومئذ. وكذا قال غير واحد أن المراد بالورود والمرور على الصراط، فهذه أقوى آية في ذكر الصراط. نعم. قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا، في دليل على أن الولادة والملك لا يجتمعان. سورة طه. قال قوله تعالى: فاخلع عليك. قال علي بن أبي طالب: كانت من جلد حمار غير مذكى. أخرجه ابن أبي حاتم. قال وأخرج عن مجاهد قالت: كانت من جلد خنزير. وقال: إنما أمر بخلعهما تواضعا وتعاظما للبقعة. أخرج ابن أبي حاتم عن أكرمة ورجحه ابن جرير، فيستدل به على استحباب المشي حافيا في المساجد والبقعة الشريفة. قالوا تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أخرج أحمد والشيخان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركض أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. فهذا استدلال منه صلى الله عليه وسلم بالآية على هذا الحكم، واستدل بعمومها: من قال تقضي الصلاة في الأوقات المكروهة، وأنها لا تؤخر إلا مثل وقتها في الغد. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: إذا نسيت الصلاة فمتى ما ذكرت فصل، وإن كان عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. قال قوله تعالى: ما تلك بيمينك يا موسى. الآيتان فيه الزيادة في الجواب على ما في السؤال. وقال تعالى: هش بها على غنم، استدل بها على استحباب الاقتصاد في المرعى بالهش والضرب الشجرة ليسقط الورق دون الاستئصال ليخلف فينتفع به غيره. وقوله تعالى: إذا أوحينا إلى أمك، الآية استدل به من قال بثبوتها. وقوله تعالى: هل أدلكم على من يكفله، أصل في الحضانة. قال تعالى: فقول له قولا لينا. أخرج ابن الحاتم عن علي بن أبي طالب وغيره قال: كنياه قول له يا أبا مرة. ففي جواز تكنية الكافر واستحباب إلانة القول للظالم عند وعظه لعله يرجع. وقوله تعالى: والسلام على من اتبع الهدى، فيه دليل على منع السلام على الكافر، وأنه إذا احتاج إليه في خطاب أو كتاب يؤتى بهذه الصفة. وقوله تعالى: علمه عند ربي في كتاب. أخرج ابن أبي حاتم أخرج ابن قال علمه عند ربي في كتاب أخرج ابن أبي حاتم على أبي المليح قال: الناس يعيبون علينا الكتاب، وقد قال تعالى: علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال البلقيني: هذا أحسن استنباط لكتابة الحديث والعلم. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حتى أتى. أخرج ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله البوجلي مرفوعا رضي الله تعالى عنه: إذا وجدتم السحر فاقتلوه. ثم قال: ولا يفلح الساحر حتى أتى. قال: لا يأمن، لا يأمن حيث وجد. وقوله تعالى: قل، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي. صحيح الآية اللي عنده الملف، قال يا ابن أم لا تأخذ، مكتوبة تأخذ. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، في استحباب ابقاء شعر الرأس وترك حلقه. قوله تعالى: لنحرقنه، في قد يستدل به على جواز تلف الحيوان إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، ومنه قتل البهيمة المفعول بها. قوله تعالى: عانت الوجوه للحي القيوم. قال طلق بن حبيب: هو وضع جبهتك وكفيك وركبتيك وأطراف قدميك في السجود. أخرجه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: فنسي ولم نجد له عزما. وقوله تعالى: فنسي ولم نجد له عزما. استدل به وبقوله: وعصى آدم ربه، من قال بوقوع المعاصي من الأنبياء نسيانا. وقوله تعالى: فمن اتبع هداك. خرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: ضمن الله لمن قرأ القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. وقوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا، فسرت في الحديث بعذاب القبر. أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. أخرجه البزار من حديث أبي هريرة مرفوعا بسند جيد، وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد مرفوعا. قوله تعالى: وسبح بحمد ربك الآيتين هي إحدى الآيات التي تضمنت الصلاة الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر. قال قتادة: ومن آناء الليل المغرب والعشاء وأطراف النهار الظهر. أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: ولا تمدن، الآية فيها النهي عن التشوف إلى ما في أيدي الناس. وقوله تعالى: وأمر لك بالصلاة، فيه أنه يجب على الإنسان أمر أهله من زوجة وولد وعبد وأمة وسائر عياله بالتقوى والطاعة، خصوصا الصلاة. أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا استيقظ من الليل أقام أهله للصلاة وتلا هذه الآية. تمت بفضل الله سورة طه عليه السلام. سورة الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا هو الدليل العقلي القطع على الوحدانية. قوله تعالى: لا يسأل عما يفعله. استدل به أهل السنة على أن على أفعاله تعالى وأحكامه لا تعلل. قال وقوله تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا، الآية تدل على أن الملكية والولادة لا يجتمعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: من يقل منهم الآية. استدل به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على تفضيله صلى الله عليه وسلم على الملائكة كما تقدم في سورة إبراهيم. وقوله تعالى: كانت رتقا. أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن الليل قبل، كان قبل النهار، قال: أرأيتم السماوات والأرض حيث كانت رتقا، هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النهار. وفي أيضا نظرية الانفجار العظيم لمن له خلفية بعلم الفيزياء، في عندنا نظرية اسمها نظرية الانفجار العظيم في تفسير نشأة الكون، يعني نظريات كده. طيب، قال وقوله تعالى: ما هذه التماثيل. أخرجها ابن أبي حاتم عن علي أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. قال وقوله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من بعث الله نبيا إلا هو شاب، ولا أوتي العلم عالم إلا هو شاب. ثم تلا هذه الآية. قوله تعالى: قال فأتوا به على أعين الناس، الآية. قال قتادة: كرهوا أن يأخذوه بغير بينة. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: قال بل فعله كبيرهم. هذا أصل في استعمال المعارض. وقوله تعالى: ذي حكمان بالحرث، الآية. استدل به على جواز الاجتهاد في الأحكام ووقوعه للأنبياء، وأن المجتهد قد يخطئ، وأنه مأجور مع الخطأ غير آثم، لأنه تعالى أخبر بأن إدراك الحق مع سليمان ثم أثنى عليهما. واستدل بها من قال برجوع الحاكم بعد قضايا عن اجتهادي الأرجح منه، وفيها تضمين أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار، لأن النقش لا يكون بالليل، كما أخرج ابن أبي حاتم عن شريح والزهري وقتادة ومن عم الضمان فسره بالرعي مطلقا. وذهب قوم منهم الحسن إلى أن صاحب الزرع تدفع إليه المعشية فينتفع بدربها وصوفها حتى يعود الزرع كما كان. كما حكم به سليمان في هذه الواقعة إذ لم يرد في شرعنا ناسخ مقطوع به عندهم. قوله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. الآية في استحباب هذا الذكر عند الغنم أخرجه ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من دعا بدعاء يونس عليه السلام استجيب له لقوله: كذلك ننجي المؤمنين. وقوله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. قبل الرغب قيل: الرغب رفع بطون الأيدي نحو السماء، والرهب رفع ظهورهما. تمت سورة الأنبياء عليهم السلام. سورة الحج. قوله تعالى: يوم ترونها. الآية قيل: المراد بذات حمل من مات من الإناث وولدها في جوفها عليكم السلام وبركاته. فاستدل بها على أنه لا يشق جوفها لأجله بل يترك. قوله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. استدل به من قال باستوائها في إثبات الولد وانقضاء العدة ووجوب الغرة، لأنه تعالى أخبر أن غير المخلقة لها حكم المخلقة. قوله تعالى: من يرد فيه الآية فيها أن السيئة في الحرم أعظم منها في غيره، فإنها تضاعف فيه والهم بها فيه مأخوذ بها به. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها إلا في الحرم، ثم تلا هذه الآية. وأخرج عن سعيد بن أبي جبير رضي الله تعالى رحمه الله عز وجل في هذه الآية قال: شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه. قوله تعالى: وطهر بيتي. الآية تقدم ما فيها من سورة البقرة. قوله تعالى: يأتوك رجالا على كل ضامر، في جواز المشي والركوب في الحج. قال ابن العربي: واستدل علماؤنا بتقديم رجالا على أن المشي أفضل. قال ابن فرس: واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من في طريقته بحر، لأنه لم يذكر في الآية. قالوا تعالى: ليشهدوا منافع لهم. قال ابن جبير: التجارة. وقال مقاتل: المناسك. وقال مجاهد: التجارة وما وصى الله من أمر الدنيا والآخرة. ويذكروا اسم الله في قال مقاتل: على ما يذبحون من الهدي. فأيام المعلومات هي أيام العشرة وأيام النحر وأيام التشريق، روايتان عن ابن عباس. أخرج ذلك كله ابن أبي حاتم. واستدل بعضهم من ذكر الأيام في الآية على أنه لا يجوز الذبح في الليل. وقوله تعالى: فكلوا منها. الآية فيه الأمر بالأكل من النسك، وهو على جهة الاستحباب حيث لم يكن الدم واجبا وبطعام الفقراء، وهو واجب مطلقا. وأباح مالك الأكل من الهدي وأباح مالك الأكل من الهدي على الواجب ولجزاء الصيد والأذى والنذر. وأباحه أحمد إلا من جزاء الصيد والنذر. وأباح الحسن الأكل من الجميع، وكل تمسك بعموم الآية. وذهب قوم إلى أن الأكل من الأضحية واجب لظاهر الأمر، وقوم إلى أن التصدق منها ندب، وحملوا الأمر عليه ولا تحديد فيما يؤكل أو يتصدق به لإطلاق هذه الآية. قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. الآية خرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: التفث الرمي والحلق والذبح والأخذ من الشارب واللحية والأظفار. ومن طريق علي عنه قال: حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار. وقص الأظفار نحو ذلك. ومن طريق عكرمة عنه قال: التفث المناسك. وعن عكرمة قال: كل شيء أحرم منه. قوله تعالى: وليوفوا نذورهم. قال مجاهد: نذر الحج والهدي، وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. وقال ابن عباس: نحو ما نذروا من البدن. والآية عامة في كل نذر فيجب الوفاء به. قوله تعالى: ولا تطوفوا بالبيت العتيق. فيه فريضة طواف الإفاضة، وقيل إن المراد به طواف الوداع. واستدل بالآية على أن الطواف لا يجوز داخل البيت ولا في شيء من هوائه. وقوله تعالى: من يعظم حرمات الله. فسره ابن زيد وغيره بمواضع المناسك: البيت والمسجد وعرفة ومزدلفة. أخرج ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: واجتنبوا قول الزور عام في كل باطل. وأخرج أحمد الترمذي من حديث خريم بن فاتك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدل شهادة الزور بالإشراك بالله. ثم تلا هذه الآية. قوله تعالى: من يعظم شعائر الله. فسر ابن عباس: باستعظام البدن واستحسانها واستثمانها. خرج ابن ابي حاتم: اخرج عن غير ان المراد بها في ذلك وسائر المناسك. قوله تعالى: لكم فيها منافع لاجل مسمى. قال: عطاء في ظهورها والبانها وأوبارها الى ان تنحر. أخرج ابن أبي حاتم ففيه إباحة ركوب الهدي وشرب لبنه وأكل نسله إلى أن ينحر، وقال مجاهد إلى أن يقلد. وخرج أيضا فيه تحريم ذلك من حين صيرورته هديا. قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، في أن الهدي لا يذبح إلا بالحرم. بذلك فسره هشام بن حجير، وفسره غيره بأن معناه أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة، فاقتضى طواف الإفاضة فقتضى أن الحاج بعد الطواف يحل له كل شيء. أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن أبي موسى قال: محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق. وأخرج عن ابن جرير بن جريج قال: أخبرني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول: لا يطوف أحد بالبيت إلا حل. قلت: من أين كان يأخذ أنه من طواف البيت فقد حل؟ قال: من قولهم ثم محلها إلى البيت العتيق. قلت: إنما ذلك بعد المعرف. قال: كان يراه قبل المعرف وبعده. قال ابن الفرس: وظاهر الآية يقتضي أن الشعائر تنتهي إلى البيت العتيق، إما أن يكون الطواف به أحد الشعائر أو نهايتها أو تمامها، وهذا يثبت أن طواف الوداع ندب لا واجب. قلت: لا بل يدل أنه ليس من المناسك كما يقول به جمهور أصحابنا، وأما وجوبه واستحبابه فلا. وقوله تعالى: وبشر المخبتين، قال ابن عباس: الضحاك المتواضعين. وقال مجاهد: المطمئنين. وقال سفيان: الراضين بقضاء الله. أخرج ابن أبي حاتم. قوله تعالى: والبدن، إلى قوله صواف في استحباب نحر الإبل قياما معقولة الركب. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: صواف قيام. وعن ابن عمر أنه قال: كان يلي نحر بدنه بيده، يصف أيديها بالقيود وهي قائمة، ويتلو هذه الآية وقرأ صواف. قال قتادة: أي صواف بالحبال معقولة. أخرج ابن أبي حاتم أخرج عن مجال قال: من قرأها صواف قال معقولة، من قرأ صواف قال تصف بين يديها. قلت: والقراءتان بمنزلة آيتين، كل واحدة تفيد حكما كما تقدم في قوله: وأرجو لكم. قول تعالى: فإذا وجبت جنوبها سقطت بالأرض. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وصريح في نحرها قائمة. قوله تعالى: فكلوا منها، تقدم. قوله تعالى: القانع والمعتر، قال ابن عباس: القانع المتعفف الذي يجلس في بيته حتى يؤتى بالرزق، والمعتر السائل. وقال عطاء: القانع الغني، والمعتر الفقير. وقال ابن جبير: القانع أهل مكة، والمعتر سائر أهل الناس. أخرج ابن أبي حاتم فأفاد أنه يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء من أهل مكة وغيرهم. وقد استنبط من الآية أنها تجزأ ثلاثة أثلاث، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال الصحابة: نحن أحق أن ننضح، فأنزل الله هذه الآية. فيه رد على لما اعتداه الناس من لطخ البيوت بدماء الأضاحي. وأخرج عن الشعبي أنه سئل عن جلود الأضاحي قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إن شئت فبيع، وإن شئت فأمسك، وإن شئت فتصدق. قوله تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، فيها أنه يستحب أن يضم للتسمية التكبير عند الذبح. قال ابن عربي: ذكر سبحانه في الآية السابقة ذكر اسمه عليها، فقال: اذكر اسم الله عليه صواف. وذكر هنا التكبير فيستحب الجمع بينهما. قال: لحظة يا جماعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل: قال وقوله تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، فيه أنه يستحب أن يضم للتسمية التكبير عند الذبح. قال ابن العربي ذكر سبحانه في الآية السابقة ذكر اسمه عليها، قال فقال اذكر اسم الله عليها صواف، وذكر هنا التكبير فيستحب الجمع بينهما. وقال قوم ان التسميع عند الذبح والتكبير عند الإحلال، فبدلا من التلبية عند الإحرام، وقال والأول أفقه. قال قوله تعالى في قلوب يعقلون بها، استدل به على أن العقل في القلب لا في الرأس. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، استدل قول كلمة العقل في القلب ده، هذا استدلال قوي وعليه تجارب عملية. وقوله تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، استدل به من قال أن الرسول بمعنى النبي وأنهما مترادفان، واستدل بقية الآية من أن أجاز على الأنبياء المعاصي سهوا. قلت وأنا أستدل بالآية على أن الرسول ليس مرادفا للنبي لعطفه عليه، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال إن فيما أنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث فنسيء من محدث، والمحدثون صاحب ياسين ولقمان ومؤمن آل فرعون صاحب موسى. قوله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا، استدل به فضال بن عبيد الأنصاري الصحابي على أن المقتول والميت في سبيل الله سواء في الفضل. أخرج ابن أبي حاتم ورأي قال الجماعة، وخالف آخرون ففضلوا المقتول. وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر، وأجر عليه الرزق، وأمن من الفتانين، واقرأوا إن شئتم والذين في هاجروا في سبيل الله ثم قاتلوا أو ماتوا لرزقناهم رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين إلى حليم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فيه الأمر بالركوع والسجود. وقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، عام في جهاد الكفار والظلم والنفس. وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأصل قاعدة المشقة تجلب التيسير. قوله تعالى وسماكم المسلمين، استدل به من قال إن الإسلام مخصوص بدين هذه الأمة. تمت سورة الحج والحمد لله رب العالمين. نقرأ سورة المؤمنون صفحتين صفحتين فقط، ونقف على سورة النور. سورة المؤمنون، قال وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، الآية فيها من شعب الإيمان الخشوع في الصلاة واجتناب اللغو وأداء الزكاة وحفظ الفرج إلا على الأزواج والسراري وحفظ الأمانات والعهود والمحافظة على الصلوات الأوقاتية. أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه، وفي لفظ عن ابن عند ابن أبي حاتم من طريق ابن سيرين مرفوعا مرسلا فكان بعد ذلك ينظر حيث يسجد. وأخرج ابن مردوية بلفظ كان يلتفت في الصلاة فنزلت، ففي كراهة الالتفات والنظر إلى السماء في الصلاة، واستدل بقوله إلا على أزواجهم الآية على تحريم نكاح المتعة. وأخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن متعة النساء فقرأ هذه الآية فمن ابتغى وراء هذين فهو عاد. وأخرج عن أبي ملائكة عليكم السلام ورحمة الله، وأخرج عن أبي ملائكة قال سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها، سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن متعة النساء فقالت بيني وبينهم القرآن، ثم قرأت هذه الآية فمن ابتغى غير ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا. وقد استدل به مالك والشافعي رحمهم الله أيضا على تحريم الاستمناء باليد. قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، استدل به من قال إن المياه كلها من السماء وأنه لا ماء من الأرض. قوله تعالى تنبت بالدهن وصبغ الآكلين، فيه تنبيه على الأذن. قوله تعالى وقال رب وقل رب أنزلني، الآية في استحباب هذا الدعاء عند النزول من السفينة. أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال علمكم الله كيف تقولون إذا ركبتم وإذا نزلتم، وقرأ هذه الآية وآية هود وآية الزخرف. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا، الآية أخرج أحمد الترمذي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال لا، ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. قوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، أخرج النسائي عن ابن عباس قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية قال ابن العربي: ولا تدل على ان السمر انما يكره في غير الخير، لان الهجرة هو القول الفاحش. قوله تعالى: كل من الارض الايات. قال مكي: في دلالة على جواز محجة الكفار والمبطلين وقامت الحجة وظهر الباطل من قولهم ومذهبهم ووجوب النظر في الحجج على من خالف دين الله. قوله تعالى: ومن خفت موازينه، إلى قولها: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. استدل به مالك رحمه الله على أن الكفار ينصب لهم الميزان. تمت بحمد الله سورة المؤمنون، ونقف عند سورة النور. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وأيامنا جميعا كلها نور، وأن يرزقنا النور يوم القيامة والنور على الصراط. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.